أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل في ذكر أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما وجوبا إجماعا ولو كراكع، معتمدا أو مستندا ولو بأجرة مثله إن كان يقدر عليها، فإن لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا، وكيفما قعد جاز، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه وتصح، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا للتمييز، فإن عجز عن الإيماء برأسه أو ماء بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول أن يكون مستحضرا أو ماء بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول أن يكون مستحضرا له بقلبه، فإن عجز عنه بلسانه. ولا تسقط، أي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا، فإن قدر المصلي قاعدا على قيام في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها، أو قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على قعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها، وكذا إن عجز عن قيام أو قعود في أثنائها أي الصلاة انتقل إليه، أي ما قدر عليه مما عجز عنه وأتمها أي الصلاة. ولا تصح صلاة التي ياخذ السطر أي ما قدر عليه مما عجز عنه، اضرب عليها واكتب عوضا عنها إلى ما قدر أو عجز عنه، إلى ما قدر أو عجز عنه. فهذا هو الثابت في النسخة الخطية، يصير الكلام انتقل إليه إلى ما قدر أو عجز عنه، أو أي إلى ما قدر، أي إلى ما قدر أو عجز عنه. نعم حسنا عليكم. انتقل إليه أي إلى ما قدر أو عجز عنه وأتمها أي الصلاة. يستحب دائما الإنسان إذا قدر يستصحب أصول خطية للكتب التي يقرأها أو يقرئها فإنه أنفع، إنه تقع تحريفات في بعض النسخ، فيقع الشرح على المحرف، وفي أخبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه قرئ عليه إسناد في سنن ابن ماجه فقال إنه خطأ لأجل سقوط أحد الرواة، وكانت النسخة التي بحضرته من النسخ المطبوعة متواطئة على هذا، متواطئة على هذا الخطأ، فعجبوا من ذلك. وفي اليوم التالي أحضر أحد الطلبة نسخة خطية، فإذا الصواب فيها على ما قال الشيخ، فينبغي أن يجتهد طالب العلم دائما في أن يستصحب الأصول الخطية ما أمكنه للمهمات، وهذه هي فاصلة القول فيما تجمع من المخطوطات، فالمخطوطات التي ينبغي أن تهتم بها هي المخطوطات المتعلقة بمهمات الكتب، فمثلا الأصول الحديثية المشتهرة كالبخاري ومسلم إلى بقية العشرة، والتفاسير المشتهرة كابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما، والمتون المتداولة والشروح التي تقرأ على الشيوخ كالروض المربع أو ابن عقيل، ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وفي الخزائن المشهورة التي في بلادنا وغيرها نسخ نفيسة من هذه الكتب، لكنها تحتاج إلى أن يكون طالب العلم له أخذ بهذا الفن بالتردد إلى مكتبات المخطوطات، وهناك نسخة من ألفية بن مالك عليها خطه، وهناك نسخة من الواسطية أبي العباس بن تيمية عليها خطه، وهناك نسخة من المصباح المنير للفيومي بخطه، وقس على هذه النفائس. السلام عليكم. ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، وتصح صلاة مكتوبة. لذلك اقرأ المتن، ذكرنا أول شيء إيش؟ تصحيح القراءة. اللي هو قال أن يصلح المتن، أن يصلح المتن وما حواه، هذه أول المراتب التي ذكرها ابن المواق في سنن المهتدين تصحيح المتن وإصلاحه. نعم أحسن عليكم. وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة أو راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج أو برد أو لخوف انقطاع عن رفقة أو خوف على نفسه. أو بوحل بوحل ولا بوحل بوحل وجهان لكن المشهور الإسكان. أحسن عليكم. لتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج أو برد أو لخوف انقطاع عن رفقة أو خوف على نفسه من نحو عدو أو سبع أو لخوف عجزه عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع أو سجود أو إيماء بهما أو طمأنينة ونحو ذلك. ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصة لكن إن عجز عن الركوب إن نزل أو خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى. ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته. عندكم في الأعلى أو صلى في المتن أو صلى في أرجوحته وفي الشرح أرجوحة أرجوحة هي أرجوحة وليس أرجوحته تصحح التي في المتن في الأعلى وصلى في أرجوحة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة عند فقهاء الحنابلة وترجم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله فصل في ذكر أهل الأعذار. فهذه الجملة تابعة للترجمة ولم يحسن فصلها عنها كما صنع ناشر هذا الكتاب لأن ابتداء الفصل من قوله يلزم المريض أن يصلي إلى آخره فقوله قبله في ذكر أهل الأعذار تابع ترجمة الفصل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 23 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها في قوله يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما وجوبا إجماعا ولو كراكع. والمراد بالمريض هنا ما سبق بيانه أنه المريض مرضا تلحقه معه مشقة تمنعه من واجب فيجب على المصلي إذا صلى المكتوبة حال مرضه أن يصلي قائما ولو كراكع أي ولو كانت صفة قيامه كصفة الراكع بأن لا يقدر على إقامة ظهره تاما بل يحنيه لأجل علته. فمن قدر أن يصلي قائما ولو مع انحناء ظهره لأجل علته وجب عليه أن يصلي كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله معتمدا أي على عصا أو مستندا أي على جدار ولو بأجرة مثله أي ولو احتاج في تحصيل ما يعتمد عليه إلى أجرة كافتقاره إلى عصا يعتمد عليها فيجب عليه أن يشتريها ليعتمد عليها وشرط ذلك بأن تكون بأجرة مثله إن كان يقدر عليها. أما إن كان مبالغا فيها وليست بأجرة المثل فإنها تسقط عنه. فإذا كانت قيمة العصا مثلا 20 ريالا وجب عليه شراؤها فإن سأل بائعا فقال له 200 ريال فلا يجب عليه حينئذ لأنها ليست قيمة المثل. وذكر البهوتي في كشاف القناع أنه تغتفر زيادة يسيرة خلافا لغيره أو له هو في شرح المنتهى فإنه لم يذكر ذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اغتفار اليسير في مسائل عدة في أبواب الفقه، وهي حقيقة بالإفراد، وقاعدتهم في ذلك أن الأمر بالشيء تقريب له، والزيادة اليسيرة لا تخالف ما أمر به. فإذا أمر مثلا بأجرة المثل لم تكن الزيادة بالريال والريالين خارجة عن المأمور به، فتكون حينئذ تابعة لها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: فإن لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا، أي يجلس جلسة التربع على وجه الندب. فالجلسة المأمور بها ندبا لمن عجز عن القيام في الصلاة حال قعوده أن يجلس متربعا، بأن يربع فخذيه وساقيه فيدخل كل واحدة في الأخرى، وهي المعروفة عندنا بهذا الاسم. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله: وكيفما قعد جاز، أي على أي صفة قعد في صلاته جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله: فإن لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه، فمن لم يقدر على القعود انتقل إلى الصلاة على جنبه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر. ومما ينبه إليه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف دقيق في الأحكام، فإنهم يلحقون النظائر بعضها ببعض مع خلو الموضع الخاص من دليل بعينه، فإن هذا الموضع مثلا قد يفتقد دليله عند جماعة، فلا يوجد دليل خاص أن من صلى على جنبه صلى على الأيمن، ثم يدعي أن هذه المسألة لا دليل عليها، وهذا من الغلط على الفقهاء والجناية عليهم، لأنهم ألحقوها بباب النوم على الجنب الأيمن الذي وردت فيه أدلة خاصة، فلأجل الاشتباه في الصورة والمقاربة بينها في الحقيقة، لأن النوم عجز وكذلك المرض عجز، جعلوا له حكمه، ولأجل الإنباه إلى خطورة الجراءة باتهام الفقهاء الماضين بالخلو من الدليل نبه إلى هذه القاعدة، وهي أن الفقهاء يعملون النظائر في إجراء الأحكام. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه وتصح. فلو أن إنسانا عجز عن القعود وقدر على أن يصلي على جنبه فترك الصلاة على جنبه واستلقى على ظهره صحت صلاته وكره ذلك منه، وشرطه عندهم أن تكون رجلاه إلى القبلة، فيكون على ظهره ورجلاه ممدودتان إلى القبلة. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله: ويؤمئ بركوع وسجود، أي يشير بهما إيماء عاجز عنهما ما أمكنه وجوبا، نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله: ويجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا للتمييز، فيسجد لي فينخفض لسجوده أكثر من انخفاضه لركوعه ليحصل التمييز بينهما. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: فإن عجز عن الإيماء برأسه أو ما بطرفه، أي بعينه، حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه، فيحضر الفعل بقلبه ويؤمئ بطرفه، فإذا أراد أن يركع نوى بقلبه واستحضر الفعل فيه ثم أشار بعينه. وقول المصنف مستحضرا الفعل بقلبه يفسر كلام جماعة من أصحاب قالوا في هذا الموضع أومأ بطرفه ونوى بقلبه، فمرادهم بالنية نية خاصة وليست هي النية العامة التي للصلاة، بل نية خاصة يقصدون بها في هذا المحل استحضار الفعل. ثم ذكر المسألة 11 في قوله وكذا القول أن يكون مستحضرا له بقلبه إن عجز عنه بلسانه، فالعجز عن القول كالعجز عن الفعل، يستحضره بقلبه ناويا له وإن لم يجري به لسانه. ومثل المريض في ذلك الأسير الخائف، فإن الأسير الخائف يشق عليه الفعل والقول معا، فيؤمر بأن يؤمي بطرفه ناويا بقلبه مستحضرا للقول والفعل في مواضعه. ثم ذكر المسألة 12 في قوله ولا تسقط، أي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا أي باقيا، فإذا كان العقل باقيا مع المريض فإن وجوب الصلاة لا يسقط عنه. ثم ذكر المسألة 13 في قوله فإن قدر المصلي قاعدا على قيام في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها، كان يبتدئ الصلاة قاعدا ثم يتعافى من علته أو تتحسن حاله فإنه يقوم وينتقل إلى القيام ويتم الصلاة. ومثله إذا قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على قعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها، فمن كان مضطجعا لعجزه فإنه يرتفع قاعدا ثم يتم الصلاة كذلك. ثم ذكر المسألة 14 في قوله وكذا إن عجز عن قيام أو قعود في أثنائها أي في أثناء الصلاة انتقل إليه، أي إلى ما قدر أو عجز عنه وأتمها أي الصلاة، فكيف ما كانت حاله قدرة عن الشيء أو ضعفا عنه فإنه ينتقل إلى ما قدر عليه، فمن كان يصلي قاعدا ثم تعافى قام وأتم الصلاة قائما، ومن كان يصلي قائما ثم لحقته علة قعد وأتم الصلاة قاعدا. ثم ذكر المصنف المسألة 15 في قوله ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام، فمن كان يقدر على القيام حال ركوبه السفينة لم تصح صلاته قاعدا. ثم ذكر المسألة 16 في قوله وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج أو برد، فإذا كان النزول من الدابة المركوبة يؤذي الإنسان بمخالطته وحلا أو ضرره بمطر أو ثلج أو برد فإنه يصليها على راحلته ولا ينزل. وقاعدة المذهب أن الصلاة على الراحلة في السفر تختص بالنافلة، وخصوا منها هذا المحل وجعلوه للمكتوبة. ثم ذكر المسألة 17 في قوله أو لخوف انقطاع عن رفقته أي فيعذر ويصلي كذلك. ثم ذكر المسألة 18 فقال أو خوف على نفسه من نحو عدو أو سبع. ثم ذكر المسألة 19 فقال أو لخوف عجزه عن ركوب إن نزل. فهذه الأحوال الأربعة مختصة بجواز الصلاة على الراحلة واقفة أو سائرة. ثم ذكر المسألة 20 في قوله وعليه الاستقبال أي استقبال القبلة وما يقدر عليه من ركوع أو سجود أو إيماء بهما أو طمأنينة ونحو ذلك، فلا تسقط بقية أركان الصلاة. ثم ذكر المسألة 21 في قوله 21 في قوله ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصا، لكن إن عجز عن الركوب إن نزل أو خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى. فمن كان مريضا فلا تصح صلاته على الراحلة، صلاته المكتوبة على الراحلة، لأن علة المرض غير مخصصة بكونه راكبا، فهو على الدابة حال ركوبه مريض، وهو حال كونه في الأرض مريض، فلا تصح منه على الراحلة بل يصليها على الأرض. لكن الفقهاء استثنوا منها فقالوا: لكن إن عجز عن الركوب إن نزل، بأن يقدر أنه مريض على راحلته، فإذا أنزل عنها عجز عن الركوب، أو خاف انقطاعا ونحوه أي عن رفته، جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى. فيجوز للمريض أن يصلي الصلاة المكتوبة على الراحلة عند الحنابلة في حالين: الأولى أن يعجز عن الركوب إن نزل، والثانية أن يخاف انقطاعا عن رفقة. وألحق أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات على قاعدة فقهاء المذهب: المرأة إن خافت تبرزا وهي خفرة، أي المرأة التي ليس من عادتها الظهور الرجال بل يلحقها حياء بينهم، فإنها تصلي على الراحلة. وكذا من خاف حصول الضرر بالمشي إذا نزل، فزاد صورتين ألحقتا عند الأصحاب على قاعدتهم بالحالين السابقتين. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال: ويعتبر المقر أي محل الاستقرار لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش أي سجد على القطن المنتفش دون كبسه، أما إن كبسه بجبهته وبقية أعضائه فإنه يصح سجوده عليه، كما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، فقال: على صوف منفوش ولم ينكبس، لأنه إذا انكبس أي انضغط صار مقرا للسجود فصح للصلاة، أما إذا لم ينكبس فلا تصح. ثم ذكر المسألة 23 فقال: أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته. والأرجوحة اسم للخشبة التي توضع على شيء مرتفع ثم يجلس على طرفيها اثنان يرجح أحدهما بالآخر، هي الخشبة التي تنصب على مكان مرتفع ثم يجلس على طرفيها اثنان يرجح أحدهما بالآخر. وأما المعلق فإنه يسمى إيش؟ المعلق الذي يدفع فيه الصغار، الناس يظنون الرجوحة بهذا المعنى وهذا المعنى، لا، هذا الذي ذكرناه لكم أرجوحة، والثاني يسمى رجاحة على زينة رمانة، فبينهما فرق عند أهل اللغة. وهذا آخر التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.